أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. مستفيد بدعاء, هذا دعاء عظيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت إنك أنت الغفور الرحيم. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est un dua. Donc d'après Abu Bakr al-Siddiq, que Allah l'agré, il a dit au messager de Allah, j'ai dit au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, apprends-moi un dua dans lequel je le fais dans ma prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Donc c'est un dua, inshallah, très fort. C'est rapporté par Bukhari. C'est-à-dire, la signification globale dit: Oh Allah, j'ai été injuste envers moi-même et il ne pardonne les péchés que toi, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu es certes Al-Ghafour Al-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafur ar-rahim. رواه البخاري. إذن هذا دعاء فيه نفع, يعني الدعاء مهم كما ورد الدعاء مخ العبادة, يعني أمر عظيم الدعاء, والله يحب العبد الذي يتذلل لله, وهذا يظهر تذلل لله سبحانه وتعالى. Donc le dua c'est important dans la religion et ça montre que la personne se soumet à Allah سبحانه وتعالى. إذا كنا تكلمنا عن تفسير آيات قرآنية وشرحنا يعني أقوال العلماء في تفسير الرحمن على العرش استوى وأن معناه حفظ وقهر وأبقى. إن شاء الله نواصل يعني ما ذكره صلاة يعني ذكره العلماء في ذلك. وأنهينا الكلام عن يعني تفسير فخر الدين الرازي. Donc on a vu sur تفسير donc الرحمن على العرش استوى. On a expliqué donc ce qu'a dit Fakhruddin Razi al-Bayhaqi en résumé, que ça veut dire donc dans tous les cas c'est un sens digne de Dieu, ou de dire globalement c'est un sens digne de Dieu et d'exempter Dieu de l'espace, du temps, de l'endroit, de la direction, ou de dire un sens précis, comme ils ont dit les grands savants, ça veut dire Dieu domine le trône, Dieu préserve le trône, Dieu maintient en existence le trône. إذن فنواصل يعني في ما ذكره العلماء منهم السيوطي يعني هو الآية واضحة لكن زيادة الخير ويعني حتى الإنسان يعني يتعرف على يعني ثقافة دينية ويعرف كيف العلماء بيّنوا ذلك. Donc c'est en fait c'est clair le sens, on l'a expliqué. Mais un peu pour avoir une culture plus poussée sur ce que les savants, ils s'imprégnaient de l'habitude des savants. Comment ils expliquent et comment c'est des choses connues chez les savants de l'islam. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, on a eu le calme sur le tafsir Fakhreddin al-Razi. والآن نذكر موضوع يعني في هذا الباب وهي لا يوجد رواية صحيحة مسندة عن الإمام مالك فيها لفظ والكيف مجهول في تفسير الاستواء. لا يوجد رواية صحيحة أن كثير هذو الناس المشبهة يقول لك الكيف مجهول. شفنا نحن عن أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وسفيان بن عيينة وغيرهم أنهم قالوا لا يقال كيف وكيف عنه وكيف عنه مرفوع لا يقال كيف في حق الله هذا قول العلماء لا يقال كيف هذا الذي ثبت أن الإمام مالك قال والكيف غير معقول ما نقولوش كيف في حق الله donc ce qui est confirmé que l'imam Malik ou les grands savants même on a cité même l'épouse du prophète عليه الصلاة والسلام أم سلمة qui disait qu'on ne dit pas comment le comment c'est un inconcevable au sujet de Dieu. الثابت عن إمام الأئمة مالك رضي الله عنه ثلاث عبارات. واحدة رواها الترمذي قال بلا كيف. يعني استوى قال بلا كيف. هذه رواها الترمذي. والآخريان رواهما البيهقي وذكرهما ابن حجر في شرح البخاري. إحداهما وكيف عنه مرفوع. والأخرى والكيف غير معقول وكل هذه الروايات الصحيحة الثابتة تنفي عن الله الكيفية الروايات الثابتة عن الإمام مالك ثلاثة قال بلا كيف رواها الترمذي روايتين أخرى رواهما البيهقي وذكرهما ابن حجر في شرح البخاري ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهي وكيف عنه مرفوع والكيف غير معقول إذن قال مالك رضي الله عنه بلا كيف كيف غير معقول والكيف عنه مرفوع هذا الذي ثبت جهال ذوما يقول لك كيف مجهول كيف مجهول كيف مجهول في المخلوق قل كيفاش ملك الموت يجوز تقول ملك الموت كيفه مجهول كيفاش عزرائيل ما نعرفش كيفاش كيف مجهول باللغة العامية ما نعرفش كيفاش كيفاش جد جد جدك ما نعرفش كيفاش هذا يجوز عنده شكل وهيئة وكذا لا أعرفها هذا معنى الكيف لهذا العلماء يقولوا مالك شفنا ثبت خاطر هي ثبوت بالسند مش أي واحد يكتب كتاب عنده فلوس يطبع كتب ما يحكم في دولة يطبع الكتاب اللي يجي كيف هذا الوهابي يحكمه في الجزيرة العربية يطبع الكتاب اللي يحب وينزيد وينقص اللي يحب فلوس إذن الذي ثبت رواه الترمذي بلا كيف والزوز رواهما البيهقي وذكرهم ابن حجر أمير المؤمنين يسموه ابن حجر يسموه أمير المؤمنين في الحديث أكبر شرح البخاري تاع ابن حجر وهو اسمه شنو فتح الباري على صحيح البخاري كيف عنه مرفوع والكيف غير معقول وكل هذه الروايات الصحيحة ثابتة تنفي عن الله الكيفية ثبت عن إمام مالك بإسناد قوي جيد أنه قال في الاستواء استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، يعني كما يليق بالله. ماذا يليق بالله؟ أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. أما الجلوس، جلوس صفة البشر، الملائكة تجلس، الكلب يجلس، الخنزير يجلس، البقر يجلس، القط يجلس، المخلوق يجلس. يعني استواء يليق بالله. هكذا استواء يليق بالله، شمعتك يقول يليق بالله، شرحناها نحن معناها ليس جلوسا ولا استقرارا ولا محاذاة، ليس شيء من صفة الخلق. معناها يليق بالله، معناها معاني تليق بالله. من معاني تليق بالله استوى، معناها قهر، تليق بالله من أسماء الله القهار. الناس سمي عبد القهار أو عبد القاهر، بسموش عبد الجالس، بسموش أولادهم عبد المستقر، لأنه يعني هذا لا يليق بالله. هذا معنى يليق بالله، يعني من غير من عينه معنى، لكن هناك المعاني اللي تليق بالله، هذا معناه بالعامي. المعاني تليق بالله، حفظ أبقى، هذه من المعاني داخلة في استوى، حفظ قهر أبقى، ما غير متعين معنى المعاني من هذه معنى. هذا معنى يقول استوى كما يليق بالله، هذا معنى. أما هذوم المشبهة يقول لك، يقول لك استوى كما يليق بالله، عندهم هم معناها عنده هيئة يعرفها هو، وهذا الشرك. ليقول الله تعالى عنده هيئة وما كان يعلمه، هذا كفر. مثل اللي يقول الله عنده ليد كما يليق بالله، يجي واحد يقول الله عنده ليد يليق بالله، النصارى يقولوا هذا، هذا كفر. يجي واحد يقول ربي يرقد كما يليق به، هذا كفر. نفس الشيء اللي يقول الله جالس كما يليق به كافر. إذن استوى يقال استوى، علاش؟ خاطر الاستوى لا ورد في القرآن وعنده عدة معاني. إذن تقول يليق بالله معناها تنفي المعاني اللي هي ما تليقش بالله، اللي هي في كلمة استوى، يعني تبقي المعاني اللي هي تليق بالله سبحانه وتعالى. ايش قلنا نحن البعض؟ قلنا شيء سهل، الدين يسر. أليس سهل؟ الله ما يشبه شيء، هذا هو السهل اللي يقبله العقل. أما تعبد أشياء تتخيل فيها، هذا الشرك صعيب ويخالف العقل. جسم يعني ثم ملائكة من عظامهم يقدر يبلع السماوات الأرض، هل نعبد الملائكة؟ مخلوقين ضعفاء. ثم من الملائكة من كباره يقدر يبلع السماوات الأرض، مع هذا لا يكون إله الملك كبير يقدر يبلع السماوات الأرض، لكن لا يكون إله، لأنه له جسم وكمية ومقدار. شفتوا العبرة ليس بالحجم الكبير، إذن العبرة موافق العقل. الله ماذا قال؟ لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، يعني لذوي العقول. ديننا يوافق العقل، شفنا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، واضح. فمن استوى إذن معناها قهر وحفظ وأبقى، يعني هذا المعنى نتاعه، مش برأيي الشخصي، مش برأي فلان، برأي الشيخ فلان، لا، مش رأي البخاري، مش رأي أبو بكر، لا، مش رأيهم، هذا دليل الشرعي في اللغة العربية، هيك بلسان عربي مبين وموافق العقل وموافق القرآن والحديث، هذا هو. مش رأي حتى، مش رأي حتى أبو بكر، مش رأي فلان وفلان، ولا رأي إمام مالك، إنما هم قالوا بدليل. ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. دونك ان فيت لو سوجي دو لا سويت دو سوجي سيتي كو سكي كونفيرمي بور الإمام مالك، باسكو لي جون ايغاري تي دي كو مالك لا دي استوى اون سي با كومون. Ça, ce n'est pas confirmé du tout. Parce que confirmé, ce n'est pas n'importe qui a de l'argent qui imprime des livres. Quelqu'un qui contrôle un pays, il peut imprimer des livres comme ils font les égarés. Ils ont de l'argent, ils peuvent imprimer des livres, ils rajoutent ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas ça la preuve dans la religion. C'est, il faut une source sûre avec chaîne de transmission fiable. Donc la chaîne de transmission fiable, qui remonte jusqu'à l'imam Malik, c'est trois versions. une rapportée par Tirmidhi, deux autres rapportées par Al-Bayhaqi. Celle qui est rapportée par Tirmidhi, bila kayf, c'est-à-dire sans comment, Dieu est exempt du comment. Et les deux autres rapportées par Al-Bayhaqi, citées par Ibn Hajar al-Asqalani, le grand savant qui a fait le tafsir, enfin l'explication de Sahih Bukhari, c'est kayf wa anhu marfou, comment Dieu est exempt de cela. Ou le kayf ghayru ma'qul, c'est le comment est inconcevable. Donc il a dit sans comment, le comment est inconcevable, et donc Dieu n'est pas concerné par le comment. C'est ça qui est reconfirmé de l'imam Malik, le grand savant. Donc il n'y a pas de version confirmée avec chaîne de transmission qui dit qu'on ne sait pas comment ou comment est ignorant, parce que comment c'est pour les créatures. On dit comment est ton arrière-grand-père, je ne sais pas comment. Comment est l'ange de la mort, je ne sais pas comment. Ça c'est valable pour les créatures. Mais Dieu est exempt du comment, subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين